بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالس القراءة والتعليق على كتاب الناسخ والمنسوخ للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى. واليوم إن شاء الله تعالى سنشرع في الباب السادس من أبواب هذا الكتاب بعد المقدمة. قال: باب الشهادات وما جاء فيها. قال أبو عبيد رحمه الله: اختلف العلماء في نسخ أشياء من الشهادات التي في التنزيل، منها الشهادة على البيع، وشهادة القاذف، وشهادة أهل الكتاب على وصايا المسلمين. هذه ثلاث مواضع اختلف العلماء فيها في باب الشهادة. فأولى ذلك الشهادة على البيع، ويعني بذلك ما جاء في قوله تبارك وتعالى في آية الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل، إلى قوله سبحانه وتعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد. وأشهدوا إذا تبايعتم، فتعلق بهذه الآية، يعني آية الدين، جملة من الأحكام، منها حكم الشهادة هنا. واضح، منها حكم الشهادة. فأول ما تعلق بذلك حكم الإشهاد، حكم الإشهاد في قوله تبارك وتعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. فما حكم الإشهاد على البيع؟ ظاهر الآية أن الآية جاء على سبيل الأمر، قوله تبارك وتعالى: وأشهدوا، هذا أمر، إذا تبايعتم. وأصل الأمر أن يكون للوجوب، لكن الباب الذي دائما ننبه عليه في مسألة الأمر أنه يراعى في ذلك تفسير السلف، لأن حدود الأمر قد تخرج عن الوجوب، قد تكون للندب ونحو ذلك، خاص في باب الفضائل، يعني ما يكون من جهة الكمال. فإن من استعمال الشرع في الأوامر أن تكون المستحبات، هكذا يفهم أهل العلم، ويدل هذا عليه قرائن أخرى، يعني ليس الأمر يعني مرجعه هكذا لأهوائهم معاذ الله، ولكن هم يعرفون من فقههم للشريعة صوارف الأمر بملابسات الفعل نفسه. فمثلا يأتي أمر النبي عليه الصلاة والسلام: تسحروا، قد يقول قائل وجوب السحور، مثلا يقول قائل السحور واجب، وفي من الناس من قال به شذ خلاف الإجماع، قال لك السحور واجب. طيب أهل العلم كيف صرفوا هذا الأمر؟ أول قالوا هذا باب الأدب، ثم ملابسات الفعل، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل والصحابة واصلوا والوصال أكيد ما في سحور، فهذا الدل على أنه ليس بواجب. لو كان السحور واجبا لقطع الصيام لهذا الواجب ولم يتعدى، فهمت؟ وأدلة غير هذا كثيرة يعني. ففهم ملابسات الفعل، قراءة تحب الفعل تفهم أن هذا الفعل ليس بواجب وإنما هو مأمور به من جهة الندب، هذا يعرفه الراسخون في العلم لأنهم هم الذين تعمقوا في فهم الشريعة وفي فهم لغة الكتاب والسنة. وإذا قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات قال لم نشرع في 10 حتى نتعلم حلالها وحرامها وأمرها ونهيها، وهذا في لفظ عبد الرزاق في المصنف، يتعلم حلالها وحرامها وأمرها. إذن الأمر والنهي مضبوط في الشريعة، السلف علموه بملابسات الفعل والقرائن ونحو ذلك. إذا قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضر كاتب ولا شهيد، الإشهاد هنا أو الأمر بالإشهاد هنا أمر بالندب أو للندب وليس للوجوب، واضح؟ الأمر هنا للندب، وهذا قول أكثر أهل العلم، واضح أن الأمر هنا ليس للوجوب، لذلك هذا من باب المستحب. قال رحمه الله قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج في قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، قال سئل عطاء أيشهد الرجل إذا بايع بنصف درهم، يعني في بيع زهيد في كل بيع تشهد؟ قال نعم، هو تأويل قوله تعالى وأشهد إذا تبايعتم. قال أبو عبيد حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال تشهد أو تشهد ولو على دستجة، دستجة بقل، دستجة هو قال هنا الحزمة في المحقق، وبعضهم يذكر على أن يعني النهسة، يعني ما تنهسه بأسنانك المضغة الأولى، يعني شيء قليل يعني. قال تشهد ولو على دستجة من بقل، هذا قول عطاء وقول إبراهيم النخعي. قال أبو عبيد حدثنا أبو أحمد الزبيري أو الزبيري عن سفيان عن ليث عن مجاد عن ابن عمر أنه كان إذا باع أشهد ولم يكتب، يعني ولم يكتب البيع، يعني من جهة توثيقي ولكن أشهد. طيب قال أبو عبيد هذا مذهب من رأى أن الآية محكمة، أو من رأى أن الآية محكمة وهي عند آخرين منسوخة. إذن الوجه الأول مذهب من رأى أن هذه الآية من الآيات المحكمة التي لم تنسخ، واضح، وأن الله أمر بالإشهاد عند التبايع، أن الله تبارك وتعالى أمر بالإشهاد عند التبايع، فقال سبحانه وتعالى وأشهدوا إذا تبايعتم. حينئذ يكون مقدار الشهادة حاصل، مقدار الشهادة حاصل ولو على اليسير، على القول بإحكام الآية وأشهدوا إذا تبايعتم، وفي نفس الآية قالوا أشهدوا ذوي عدل منكم. فأصل هذه الشهادة ليست على القول بالإحكام هل هي للوجوب أم للندب، لأن الذي ورد أفعال عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفتاوى التابعين، طبعا هل يستفاد منها الوجوب أو يستفاد منها الندب، هذا هو القضية. ولذلك الفعل المجرد لا يستفاد منه الوجوب حتى في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يكن مبينا لواجب أو يدل دليل آخر على استحبابه، أما مجرد الفعل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا أو يفعل كذا، هذا لا يدل على الوجوب، إنما يدل على الوجوب بالمعنى الأول عند السلف، لأن لفظ الوجوب في عرف السلف المتقدمين ليس عند الاصطلاح المعروف الواجب هو ما لا يحل تركه أو ما أثم بتركه، الوجوب قد يكون على باب الديمومة، يعني استدامة الفعل واستصحابه، واضح، يكون على جهة استدامة الفعل وعلى جهة استصحابه، فهمت؟ فحينئذ قوله تبارك وتعالى أن وأشهد إذا تبايعتم ثم جاءت أفعال، واضح من فتاوى الصحابة والتابعين ابن عمر فعلا ابن عمر وفتوى من عن عطاء وإبراهيم رحمة الله عليهما عن ابن عمر رضي الله عنهما. نقول هل هذا يستفاد منه الوجوب أم لا؟ هذا السؤال، لأنه البحث في الوجوب حتى لو قلنا الآية محكمة ليست بمنسوخة، أكثر أهل العلم يقولون الكتابة، وابن عمر كان لا يكتب، أكثر أهل العلم يقولون الكتابة والإشهاد بالدين غير واجبين، واضح؟ أكثر أهل العلم يقولون غير واجبين. هذا على خلاف في الآية هل هي منسوخة أو محكمة. بقطع النظر في باب محكمة فإنه أكثر أهل العلم ذهبوا إلى أنهما غير واجبين، وهذا يروى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الآية على الندب والإرشاد، والذي يدل على هذا تعليل أن الأمر معلل، ليدل على عدم الوجوب أن الأمر معلل. فقال ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، وضع وعديس اللي يقول الدين والبيع نفس الباب، يعني الآية ذكرت بداية الدين وفي آخرها البيع، الباب هو نفسه. طيب قال ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، هذا إرشاد أنه عند التحقق الكتابة والإشهاد يصرف الريبة ويقوم الوجه، ولذلك قال الله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا، وهذا الذي قيل نسخت فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. لذلك أكثر أهل العلم على عدم إيجاب في الكتابة أو عدم الإيجاب في الإشهاد، وضع على عدم الإيجاب في الشهادة وعلى عدم الإيجاب في الإشهاد، وأن الأمر مرجعه للندب، وضع الندب المتأكد، ونفس الإشهاد في الطلاق، لأنه ذكر حتى الطلاق لو أشهدوا ذوي عدل منكم، حتى الإشهاد في الطلاق وأقول أكثر عن العلم لا يجب، ولكن يعني يستحب، حتى في الإرجاع طلاق الرجع يستحب لكن لا يجب. فالبحث هنا في قضية الوجوب. قال أبو عبيد هذا مذهب من رأى أن الآية محكمة أو أن الآية محكمة وجاني صحيحة، سعد تجعل يعني مفعول رأى نصب مفعولي أو تجعل خبر أن. قال هذا مذهب من رأى أن الآية محكمة وهي عند آخرين منسوخة. قال أبو عبيد حدث ابن أبي زائدة عن العلاء بن المسيب عن الحكم بن عتيبة في قوله فإن أمن بعضكم بعضا، قال نسخت هذه الآية آية الشهادة، نسخنا من جنس صرف، صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. قال عن داود قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي في قوله فإن أمن بعضكم بعضا، قال إن أشهدت فحزم، يعني أخذت بالأولى أو بالحزم بالأقصد كما سماه ربنا أو كلمة شيوع، وإن تركت ففي حل وفي سعة. قال أبو عبيد حدثنا شيء عن إسماعيل بن أبي خالد قال سألت الشعبي عنها فتلا علي هذه الآية فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، يعني عند حصول الأمان فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فهذا دل على أنه إيش؟ عند الأمان وجوده يعني فإنه لا يجب الإشهاد، فهذا دليل صارف للوجوب الذي في الآية. قال رحمه الله: حدثنا هشيم قال أخبرنا سليمان التيمي قال سألت الحسن عنها فقال إن شاء أشهد وإن شاء لم يشهد، ألا تسمع قوله فإن أمن بعضكم بعضا؟ قال أبو عبيد: والعلماء اليوم من أهل الحجاز وأهل العراق وغيرهم على هذا القول، أي القول بعدم الوجوب. نعم، ولم يشهد إلا الظاهرية داود ومن معه، وخلافهم ليس معدودا في أهل العلم، يعني أنهم أخذوا ظاهر الآية، ولكن الإجماع يقول أبو عبيد على هذا القول، أن الشهادة مبايعة، أن شهادة المبايع عن الشهادة في البيع ليست بحتم على الناس إلا أن يشاءوا، يعني إلا أن يرغبوهم في الكتابة، لكن من جهة الشرع ليست بواجبة عليهم. وهذا كما ذكرنا وذكرنا أبو عبيد بالإجماع، أبو عبيد يحكي الإجماع واضح. وإن كان قد يقول قائل أن الآية فإن من بعضكم بعضا، هذا في الرهن واضح، أن الأمر هنا بالرهن عند عدم الإشهاد، أنا عند أداء الرهن لم يؤمر بالشهادة، وهو نوع من أنواع التوثيق، من عقود التوثيق الرهن، ليدرس فيها بالبيوع العقود أنواع، منها عقود استيثاق، ومنها عقود إرفاق كالهبة، ومنها عقود معاوضات وسائر البيع، فالعقود ثلاث في البيع. عند نوع من عقود اسمه عقود الاستيثاق، يعني من باب التوثق، وهذا أدعى أن يكتب. مع ذلك قال ربنا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، ولم يأمر بالإشهاد، فكان معمول على الندب والإرشاد واضح. وهذه العقود شرعت للحفظ على الأموال مثل الكتابة، فلما نفى ربنا الجناح أنك إذا لم تكتب لا يضرك ذلك، واضح أنه إذا لم يكتب لا يضره ذلك، لأنه قال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، واضح، ولا تكتم الشهادة. فالمقصود أنه في عقود الاستيثاق هنا لم يوجب الكتابة، فدل على أن الأمر ليس للوجوب واضح. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأعرابي الذي باعه ولم يكتب صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند أبي داود وأصله في المسند، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح باع لجابر جملا ولم يكتب ولم يشهد، فهمت؟ هذه أيضا أدلة تدل على عدم الوجوب، لكن مع ذلك الأمر مؤكد، خاص في زمان قلة الأمانة أو عدم حصوص اللجج، الكتاب والإشهاد أحسن شيء. إذا قال الله سبحانه وتعالى مكررا الأمر وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، فجعل الله تعالى الكتابة قرينة الشهادة في الآية في آية الدين، فشرطها، وهي عامة في سائر العقود النكاح وغيرها. قال رحمه الله: والعلماء اليوم من أهل الحجاز والعراق وغيرهم على هذا القول، أن شهادة المبايع ليست بحتم على الناس إلا أن يشاءوا، للآية الناسخة بعدها وقول عز وجل فإن أمن بعضكم بعضا، ويرون أن البيعين مخيران في الشهادة والترك، فهذا ما في نسخ شهادة البيوع. الموضع الثالث: قال أبو عبيد وحدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. قال ثم استثنى فقال إلا الذين تابوا، قال فتاب عليهم من الفسق، فأما الشهادة فلا تجوز. وهذا الموضع الثالث وهي شهادة القاذف، لأن آية النور بينت ما يتعلق بشهادة القاذف، القاذف الذي يجلد في حد القذف ثم يتوب، هل تقبل شهادته أم لا؟ الله تبارك وتعالى قال أولئك هم الفاسقون، هذا فسق وهذا جرح، ثم استثنى فقال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. الاستثناء إلا الذين تابوا هل هو راجع للجرم نفسه أو هو راجع للجرم مع الوصف لعدم قبول الشهادة؟ فمن أرجع الاستثناء إلى الجرم نفسه قال توبته بينه وبين الله، أما الشهادة فلا نقبلها، واحتجوا بأن الاستثناء راجع إلى الجرم، إلى قوله فاجلدون 80 جلدة، لأنهم رموا ولم يأتوا بشهداء، فحينئذ يجلدون 80 جلدة، لو تاب نقول بينك وبين الله، أما الشهادة لا تقبل منك. ومنه من أرجع الاستثناء إلى الأمرين، واضح، منه من أرجع الاستثناء إلى الأمرين فقال بأن التائب من أن التوبة هنا حاصلة من الجرم نفسه وحاصلة أيضا في رفع اسم الفسق عنه باب الشهادة، يعني تقبل شهادته لو شهد بعد التوبة فإنها تقبل منه. هذا خلاصة ما في هذه المسألة من خلاف الصيب سلطة المصنف رحمه الله تعالى. طيب، ثم أيضا الجرم تعلق به اللعن، لأنه لعنه في آية أخرى، وضع أنه في هذه الآية سموه فاسقا وفي الآية الأخرى لعنه، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. طيب، الحد لا يسقط بالتوبة، وضع الحد لو أن قاذفا قذف شخص وقال تبت وثبت عنه أنه قذفه، فالتوبة لا تسقط الحدود، وضع لأن القذف اختلف فيه هل هو حق لله عز وجل أم حق للمخلوق، ظهر الله أعلم أن القذف مركب، يعني في جانب حق لله وفي جانب حق للمخلوق، فلو أن المخلوق أسقط حقه قال خلاص أنا سامحت هذا الذي قذفني، فيبقى حق الله في الجد، ولو قدر أنه تاب يبقى حق المخلوق، فهمتم؟ ففي حدود هي حق لله، لو عفى صاحبها يقام الحد على فاعله، وضع منها الردة، هذه حق بين الله متمحض، بين الله وبين العبد، فلا يعفى عنه لو يعني قال يعني الرجل إلا إذا استتبنا فتاب فقط، أما مجرد أن يعفى دون توبة لا يعفى عنه في الحد، أقصد جميل، ليس في الردة يقر عليه، لا، وإنما يعفى عنه في الحد، ليس لأحد أن يعفو عنه في الحد إلا أن يتوب، يستجيب ويتوب، وفي بعض الأفعال لا يقبل فيها توبته بينه وبين الله، مثل سب النبي صلى الله عليه وسلم أو السحر على موصوط أو الزندقة على قول بعض العلماء، وفي أفعال وفي حدود متمحضة للعباد فيرجع فيها العفو للعبد، مثل القصاص، شريعة القصاص، فلو أنه قتل أو شخص قال عفوت هنا يسقط عنه الحد وتلزمه الدية، ثم الدية مرجع لو عفى عنه في الدية له ذلك، لو أسقط عنه الدية أو نقص له الدية أنقص عليه له الدية، وجه الصرح على الدية بأي وجه كان، فهذا الرجوع للمخلوق، والله ندب إلى الإحسان ونحو ذلك، وضع فمن عفية له من أخيه شيء، فهذه الحدود. طيب، الفاسق بالقذف أقصد إذا تاب هل تقبل شهادته أم لا؟ البحث هنا في قبولها عند الناس، أما بينه وبين الله فلا أحد يقول ليست له توبة، وضع والسبب يعني في الاختلاف كما سيبين مصنف هو اختلافهم في الاستثناء، وهذه مسألة لغوية أصولية، وهو أن الاستثناء إذا تعقب جملا هل يعود إلى الجملة الأخيرة أم إلى الجميع إلا ما أخرجه الدليل. وصرت مسألة في اللغة، في لغة العرب، في أسئلة العرب، الاستثناء من أعظم أسئلة بالعرب. واضح، الاستثناء من أجل الأساليب التي يدرسها طالب العلم، أنك تحتاجها كثيرا في كل الأبواب وفي ذهن كلام أهل العلم أيضا. الاستثناء هو سبب طلب سيبويا لعلم النحو. واضح، قصة ليس أبو الدرداء، ليس أبا الدرداء، محمد بن سلمة لما جلس وقال النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام في مدح أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ليس أبو الدرداء، وقال أبو محمد بن سلمة ليس أبا الدرداء، فنطقها سيبويا ليس أبو الدرداء، كان يقرأ في الحديث، فقال له محمد بن سلمة ليس أبا الدرداء، هو ظنها اسم ليس، سيبويا لما يقرأ قال ليس أبو الدرداء، ظنها الاسم، وهي ليس هنا استثناء من أدوات الاستثناء، فقال له محمد بن سلمة ليس أبا الدرداء، يعني كأنه قال إلا أبا الدرداء، فقال سيبويا لا أطلبن علما لا تلحنني فيه، وطلب علم النحو. ذكر قصة الخطيب في أداب الراوي وغيره. علم الشيء الاستثناء هذا مهم جدا ضبطه، واضح، والبحث هنا في نوع منه، أن الاستثناء إذا تعقب جملا أي جاء بعد جمل، يعني هل يعود إلى الجملة الأخيرة أو إلى الجميع. ركز معي في الآية، الله تبارك وتعالى قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. واضح؟ طيب، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثم استثنى فقال إلا الذين تابوا، إن سبق الجمل. هنا جئت المسألة، هل الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا فلا يسمى فاسق إذا بينه وبين الله، أم يعود إلى كل الجمل ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، فنقول يرفع عنه اسم الفسق إذا تاب بينه وبين الله وتقبل شهادته إذا تاب. واضح، هذه المسألة هنا. والمعمول به في غالب لغة العرب، واضح، والمعمول به في غالب لغة العرب أن الاستثناء يعود إلى الجميع إلا ما أخرجه الدليل. واضح، أن الاستثناء يعود إلى الجميع إلا ما استثناه الدليل. واضح، إلا أن يأتي دليل قل أن الاستثناء لا يعود الجميع، يعود إلى هذا الفرد أو نحو ذلك، وإلا الأصل أن الاستثناء معمل أو عامل فيما قبله. واضح، أنه معيار للعموم الاستثناء، وهو مخالف ما بعده لما قبله. واضح، والذي بعده هو التوبة، والتوبة الأصل تسقط كل ما سبق، ولذلك سيأتي أنه قال يقبل الله توبته ولا تقبلون شهادته، يعني كأنه ذم التفريق. واضح، ذم التفريق. قال أبو عبيد رحمه الله فأما الشهادة فلا تجوز، هذا قول ابن عباس. قال أبو عبيد حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن تميم بن سلمة قال جاء ناس يشهدون عند شريح فيهم رجل قد جلد في قذف، فقال له شريح يا فلان قم فقد عرفناك، يعني أنت لا تشهد. وهذا الظاهر كلام شريح أنه لم يقبل شهادة القاذف، سيأتي التصريح منه. قال أبو عبيد حدثنا وشيء قال أخبرنا الشيباني عن الشعبي عن شريح لا تقبل شهادة القاذف أبدا، توبته فيما بينه وبين الله وبين الله عز وجل. طيب، قال أبو عبيد رحمه الله حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا يونس وهو ابن عبيد عن الحسن ومغيرة عن إبراهيم، يونس يحدث عن الحسن، ومغيرة بن مقسم يحدث عن إبراهيم يعني النخعي، أنهما قال أي الحسن وإبراهيم مثل ذلك، مثل قول شريح. ولاحظ هنا عندك المدرسة العراقية دي ما ركزوا الناس، عندك شريح العراق واضح، عندك الحسن، عندك إبراهيم النخعي، هذه مدر أهل العراق، هذه إذا أطلقوا أهل العراق في كتب الفقه يعنون هؤلاء، إذا أطلقوهم ومعهم أبو حنيفة ومن معه قالوا أهل الرأي ليزوم بهذا. وممكن تجد بعض يقول الكوفيون من أهل الرأي، يميزهم لك واضح، يفرق لك بينهما ويبين لك الفارق بينهما في المسائل. يبين لك الفارقة في المسائل بينهم، واضح. لذلك ركز. قال أبو عبيد حدثنا محمد بن كثير عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب، الآن عندي واحد من أهل المدينة إمام نعيمة السلف، أنهما قال مثل ذلك. وقتادة هو من أثبت الناس، واضح، هو من أثبت الناس في سعيد بن المسيب، من أثبت الناس، واضح، هو ممن يتقدم في سعيد بن المسيب، وإن كان كثير مدنيين يسبقونه، واضح. وهو أيضا علمه الحسن عنده، فهنا يروي عنه فتوى، قد نقل عنه من حلال الحرام كثيرا. قال أبو عبيد حدثنا هيثم بن جميل عن شريك عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير مثل ذلك. قال أبو عبيد فهذا قول من رأى التوبة إنما نسخت الفسقة، واضح، إنما نسخت الفسقة وحده. وقال آخرون إنما نسخت، وهنا المقصود التخصيص أو التقييد، واضح، وليس النسخ بالمعنى الخاص، واضح، وهنا المراد منه التخصيص أو التقييد، واضح، التقييد يعني في الأوصاف. إنما نسخت الفسق وإسقاط الشهادة معا، هذا القول الثاني. قال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة بن عباس. من تأمل معنى في الكتاب هذا يجد أن أقوال ابن عباس تروى من طريقين مرات. القول الأول هو من طريق عطاء الخراساني، واضح، وهذا الطريق أضعف من صحيفة علي بن أبي طلحة، أثبت صحيفة علي بن أبي طلحة في الاعتماد على قول ابن عباس، لأن بالنظر لمن وافق صحيفة علي بن أبي طلحة أقوى، واضح، أقوى من غيرها، واضح، أقوى من غيرها. ولذلك قال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. قال ثم قال إلا الذين تابوا، قال فمن تاب وأصلح فشهادته في كتاب الله عز وجل تقبل. قال أبو عبيد حدثنا ابن أبي مريم عن محمد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم بن ميسر عن سعيد بن مسيب أن عمر استتاب الذين شهدوا على فلان، واضح. هنا يعني لم يسمه، وهو المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وهذا من يعني باب يعني التأدب مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فتاب اثنان وأبى أبو بكر أن يتوب، فكان شهادته ما تقبل، وكان أبو بكر لا تقبل شهادته، لأن عمر رضي الله عنه قال كما علقه البخاري عنه في الصحيح، قال من تاب قبلت شهادته. قل عمر رضي الله عنه قل من تاب قبلت شهادته في القصة هذه. طيب، قال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث قال حدثنا ابن شهاب أن عمر استتاب أبا بكر فيما قفى قذف قلنا هنا به فلانا فأبى أن يتوب، وزعم أن ما قال حق وأقام على ذلك، فلم يكن تجوز له شهادة. قال ابن شهاب فأما من تاب واعترف فإن شهادته تقبل. قال أبو عبيد حدثنا الفرج بن فضالة عن محمد بن الوليد الزبيد عن الزهري قال إذا أكذب نفسه فهي توبته وتقبل شهادته. وقال أبو عبيد حدثنا ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وذو فقهاء المدينة السبعة عن ذلك، فقال نكره شهادته ما لم ترى منه توبة، أن إذا تاب تقبل. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي الهيثم والمرادي الكوفي، قال سمعت إبراهيم والشعب يتذاكران شهادة القاذف، يعني يتباحثان فيها. فقال الشعب لإبراهيم لما لا تقبل شهادته؟ قال لأني لا أدري أجاب أم لا، هذه العلة. قال أبو عبيد حدثنا يزيد عن إسماعيل بن خالد عن الشعبي قال إذا تاب قبلت شهادته، يقبل الله منه ولا تقبلون شهادته. وقال محارب بن الدثار تقبل شهادته. قال أبو عبيد حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر عن عبد الله بن عتبة عن فقهاء السبعة. وهنا مضى معنا الشعبي عراقي، حبيب الدثار كوفي، وضح بعد عمر الخطاب جميل. عندك هنا صحابي دائما تنظر في الأعلى في الباب، أعلى ما في الباب عندي الآن عمر بن الخطاب. إذن تلقائيا الراجح قول عمر بقبول شهادة من تاب من القذف، صح له القول. نعم قال من تاب قبلت شهادته رضي الله عنه وارضاه، فهذا أعلى شيء في الباب، وبالتالي هذا الراجح. كل ما ترى بعده من أقوال التابعين وإن كثرت على سبيل التقدير يعني أو غيرهم فلا تلتفت لها، إذا وجد قول الصحابي فهو أصل لا يعدل عنه إلى غيره. قال أبو عبيد حدثنا يحيى بن بكير قال إذا أكذب نفسه وتاب مما قال فشهادته جائزة. يحيى بن بكير أحد رواة موطأ مدني، وأهل المدينة على هذا يعني غالب أهل المدينة على هذا، حتى حكى أبو الزناد رحمه الله قال الأمر عندنا بالمدينة إذا رجع القاذف عن قوله فاستغفر ربه قبلت شهادته. الظاهر أنه هنا عمل قديم لقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان في المدينة، قضاء عمر كان في المدينة رضي الله عنه. الظاهر أنه يقصد العمل القديم، والعمل القديم كما حكى الشافعي لا يكون إلا صوابا، العمل القديم في أهل المدينة لا يكون إلا صوابا، لأنه يكون عمل الصحابة وهكذا رضي الله عنهم، قضاء للخلفاء. طيب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي نجيح، عبد الله بن أبي نجيح هذا أقدم المعتزلي ويروي صحيفة مجاهد التفسير، قال إذا تاب، لأن مكة يعني راح في مكة، قال إذا تاب القاذف تجوز شهادته. قال وكلنا نقوله، هو يقول هكذا. قال إسماعيل يعني ابن علية قلنا من أو قيل من، فقال عطاء وطاووس ومجاهد. وهذا يؤكد ما قلناه سابقا. الآن أنت عندك عطاء وطاووس ومجاهد، هؤلاء تلاميذ ابن عباس ولا لا؟ اللي درس معنا في أصول التفسير إيش قلنا؟ هؤلاء هم المرجحات في قول ابن عباس. الآن عندك قولين، شوف العلم تمارسه عمليا بالأصول في التعامل. الآن أنت تفتح الكتاب بغض النظر عن درس أو غيره، تعود عندك الأصول السلفية المتقنة ستفهم المسائل. مر بك قولان لابن عباس، قول تقبل قول لا تقبل. طيب أنت الآن تريد ترجح، أنت لست تقصد بنفسك لكن تريد تفهم المسألة، المصنف سيذكر الترجيح. احنا قلنا أعلى قول قول عمر. الآن تجتمع عندك قرائن، عمر قضى هذا القضاء بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد، فهذا إجماع عملي. اثنين ابن عباس من أحرص الناس على قضاء عمر، فبالتالي رواية أنها تقبل أقوى. ثم عندك ثلاثة من تلاميذه المخصصين معه، سواء من يدخل مع العامة كعطاء أو من يدخل مع الخاصة كطاووس، من طاووس قال كنت أدخل مع الخاصة واضح، ومجاهد كان من الخاصة يعني يخص ابن عباس بالعلم، فهؤلاء كانوا يقولون بأنها تقبل. أي القولين أكثر مرجحات، القبول أو عدم القبول؟ نقول لا القبول، القبول أكثر مرجحات. فحينئذ يكون القول المعتمد عن ابن عباس هو الثاني أنها تقبل. هذه فائدة على الهامش، إيش قوي هذا عندك؟ وثوق صحيفة علي بن أبي طلحة، لأنه صحيفة علي بن أبي طلحة فيها جهتين، جهة دراية وجهة رواية. جهة الرواية علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس، جهة الرواية علي بن أبي طلحة يروي صحيفة هو لم يسمع ابن عباس. وقيل أبو حاتم يقول في المراسيل أخذ عن أصحابه وضع، أو أخذ عن أصحاب ابن عباس حتى كان يعرف حكوا له وصفه يعني. الأمر الثالث اعتماد أئمة عليه وكذا، ثم ما فيها موافق لما يروي أصحاب ابن عباس الذين اعتنوا بألفاظه وضع. فهنا يتقوى عندك هذا تضعه على جهة في أن الصحيف بن علي بن طلحة هنا وفت الميزان، هنا هكذا العلم ترى، هكذا إذا ربطت بين العلوم ستجد نفسك إن شاء الله ذا قريحة. لكن الذي يدخل مبتور الأوصاف، من طالب العلم فليدقق كما قال إمام الشافعي رحمه الله، هو التدقيق هنا هكذا تفهم، وسيدي ترجيح أبي عبيد رحمة الله عليه، لكن تفهم منهجية العلم في بناء المسائل. إذا أرادوا تحرير هذا قول فلان أم لا، ثم تقرائن تدور في الباب، يستحضرها من له دراية بحال الشخص كيف يثبت عنه القول نحو ذلك، ثم يسوقه. ولو سقت أنت بحجة واحدة يكفيك أن تقول هذا قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. طيب قال أبو عبيد حدثنا يحيى بن بكير عن مسعر بن كنان عن عمران بن عمير عن عبد الله بن عتبة أنه أجاز شهادة المفتري، يعني القاتل بعد توبته. عبد الله بن عتبة فقه السبع، الجمع هنا الجمع عندنا من سالم والقاسم واضح، وسعيد بن مسيب في قول، هذا الفقهاء السبعة واضح. سعيد مسيب أقصد روى القصة، وعندك الزهري من أهل المدينة وإن كان هذا يعني تلميذ لهؤلاء، وعندك نقل أبي الزناد أنه هذا قضاء قضاء أهل المدينة، كلهم أفتوا بهذا. قال أبو عبيدة حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي نجيح، ثم قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير عن مالك بن أنس واضح، عبد الله بن عتبة وسالم هذا شيوخ شيوخ مالك، الزهري شيخ مالك واضح، شيوخ شيوخي يوم الفقهاء السبعة أفتوا بهذا. مالك قطعا لا يخالفهم، لأن العمل اللي اعتمده مالك فقهاء السبعة، كان عمر الخطاب كان عمر بن عبد العزيز عفوا يصدر عن قولهم أنه كان يقول مثل ذلك يرى شهادته جائزة إذا جاء. قال أبو عبيد الله وهذا القول، وهذا قول أهل الحجاز جميعا وضع هنا يقصد الغالب، لأنه قتادة حكى عن سعيد بن مسيب أنه ماذا قال تقبل مثل الحسن، والمدنيون من تلاميذه كالزهري، وهذا أكثر ملازمة منه أو أكثر ملازمة لسعيد بن مسيب من قتادة، قتادة لزمه 8 أيام، أما الزهري لزمه 7 سنين وقيل 8 سنين، قال فانفجر بحرا، هذه ملازمة. وأما أهل العراق ظهر فيه خلاف في أهل العراق، فيرون شهادته غير مقبولة أبدا، يقصد الغالب، وإلا مضى معنا الشعبي مثلا يقبل وإن جاء. وكلا الفريقين يقول إنما تأول فيما نرى أو نرى الآية، يعني فسرها على تفسير، فأما الذي لا يقبلها يذهب إلى أن كلاما قطع من عند قوله ولا تقبل لهم شهادة أبدا، ثم استأنف فقال يعني هذا ولا تقبل لهم شهادة أبدا، هذا وقف تام، يعني اكتفي كلام اكتفي به، حسن السكوت عنده، ثم استأنف جملة جديدة يعني وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. ليش؟ قال فأوقع التوبة على الفسق خاصة. لماذا قلنا قال هو مستأنف هنا؟ لأنه يرجع على يكون استثناء تعلق ببداية الجملة. تعرفون أنتم عندنا في لغة العرب أن الجمل إما ابتدائية وإما استئنافية وإما موصولة، يعني من حيث موقع الجملة، الجملة الابتدائية التي يبتدأ بها الكلام، وهذه من الجمل التي لا محل لها من الإعراب، والجملة الاستئنافية أي بعد كلام. فلو قلت مثلا جاء زيد قام عمر، هذه جملة ابتدائية، فلو قلت مثلا قام عمر جاء زيد ثم سكت ثم قلت أكرم فلان فلان، هذه الجملة تكون بعد استئناف أي بعد كلام تسمى جملة استئنافية، وهي لا محل لها بالإعراب. فإذا قلنا أنه ولا تقبل شهادة أبدا هنا توقف الكلام يعني لتمامه وحسن السكوت، ثم استؤنف يعني بدأ كلام جديد، وأولئك هم الفاسقون يعني غير متعلق بما سبق إلا الذين تابوا. قال أبو عبيد فأوقعوا التوبة على الفسق خاصة دون الشهادة، وأما الآخرون فذهبوا إلى أن الكلام بعضه معطوف يعني موصول على بعض، فقال ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثم أوقعوا الاستثناء في التوبة على كل الكلام ورأوا أنه منتظم له. الآن أبو عبيد سيرجح، لكن فقط لو كان هنا الخلاف في جانب الأسلوب، خذ قاعدة: إذا دار الكلام بين أن يكون موصولا أو مستأنفا فالأصل الوصل. مرة أخرى ركز معي: إذا دار الخلاف بين أن يكون الكلام هل الأصل فيه الوصل أم الأصل فيه القطع والاستئناف، نقول الأصل في الكلام أن يكون موصولا إلا إذا دل الدليل على القطع. واضح النقطة؟ الأصل في الكلام أن يكون موصول لا منقطع، هذا الأصل في الكلام حتى يتوقف المتكلم على كلام يحسن السكوت عنده. ولذلك لما يقولون السكوت لتمام الفائدة كما نبه سيبويه رحمه الله، دع عنك كلامه في الكلام وما الكلام يفيد ما يفيد، هذا بحث لا علاقة له، لأن واقعيا العرب لا تتكلم إلا بما يفيد. واضح؟ ولذلك لما قال ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كالسقم، قالوا ماذا يقصد بكلامنا؟ هل يقصد النحاة لأهل اللغة؟ بعض قال يقصد اللغويين للنحاة، لا هو كلام العرب هكذا كله مفيد. ولا تسكت العرب إلا إذا عرض عارض إلا على ما أفاد، فهمت؟ فإذا دار الكلام بين أن يكون موصولا، هذه قاعدة في اللغة خذها معك في التفسير تنفعه، في باب الوقف الابتداء مهمة جدا باب التفسير، فهو كذا. إذا دار الكلام بين أن يكون موصولا أو مفصولا فالأصل في الكلام أن يكون موصولا. طيب ناتي إلى الترجيح، قال ترجيح الأثري، قال أبو عبيد: والذين اختاروا أو يختاروا هذا القول، لأن من قال به أكثر عددا، شوف شوف هنا تتعلم من المرجحات القول قول الأكثرية. بعضهم يقول ليس هذا دليلا، لا السلف دليل، شيء إذا تتابعت عليه الآثار يكون أولى من شيء جاء في آثار إفرادية، وهذا في أي باب من الأبواب. الترجيح بالأكثر والترجيح بالأحفظ والترجيح بالأعلم والترجيح بالأخص والترجيح بالأعلى، هذه خمس مرجحات تكتبها عندك لو أمامك دفتر، اكتب هذه الخمس، هذه مهمة جدا في أي قول يمر بك. يرجح بالأكثر عددا يعني، وبالأحفظ علما يعني، بالأحفظ لمن حفظ مرجع على من يهم، ويرجح بالأعلم على من هو أعلم منه. فإذا جاء عندنا عالم فالعالم الأكثر علما يرجح الأقل علما. واضح؟ والرابع ويرجح بالأخص، فمن كان متخصصا في شخص كتخصص مثلا بعض الرواة في بعض الرواة أو بعض التلاميذ في بعض المشايخ من زيت الصحبة والملازمة والعناية، فهو مرجح لغيره. الخامس يرجح بالأعلى والترجيح الطبقة، فيرجح قول الخلفاء على العشرة والعشرة على غيرهم وهكذا رضي الله عن الصحابة أجمعين، ويرجح أقوال الصحابة على أقوال التابعين والتابعين على أتباع التابعين وهكذا. فينشوف هذه خمسة يعتمدها العلم في الترجيح، منها الأكثر، هذه قرينة أن القول صواب. لماذا؟ لأنه الأكثر هنا ليس فقط من جهة العدد، وأيضا من جهة أنهم اختلفت بلدانهم وتواطأ القول عنهم، يشعر أن هذا القول أصوب وأولى. ولذلك بعضهم كابن المنذر مرات يحكي إجماعا قول الأكثر، قلت احذر ابن المنذر فإنه يجعل قول الأكثر إجماعا، هو ابن المنذر أو غيره حتى الإمام أحمد مرات قول الأكثر مع التكاثر ما في الباب، وانت تعتني بأدلة المسألة تجد أن الأقل شذ، لأنه ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا الذي له حظ من النظر، ليس كل خلاف يعتبر، ليس كل من خالف يقول لا والله القول مسألة ما يقولها، لا كان قول له حظ من النظر يعني كان مخالفة معتبرة، يكون القول له قوة وله وجه، ومرات القول ليس له وجه يكون خلاف ضعيف. طيب من الذي يميز لك الخلاف الضعيف الذي نحكم على المخالف بالشذوذ والخلاف القوي الذي يعتبر به، نقول الذي يحكم هذا أربعة أشياء. أول شيء أدلة المسألة، فإن أدلة المسألة تحكم الباب. فكل مسألة بعينها، ما نعطي قاعدة عامة في مسائل، كل مسألة خلاف قوي. ثانيا طبقات المختلفين، لو أنت عندك دفتر تكتب أين الصحابة من التابعين، تجد الصحابة اختلفوا وضع، ويكونوا من نفس الطبقة، ابن عمر مع ابن عباس رضي الله عنهما، كما مر معنا ما تكلمنا في الصوم، ابن عمر ابن عباس أبو هريرة، أنا ما كيف ترجح في ماذا في نوع، لكن لو مثلا ابن مسعود وابي هريرة يقدم ابن مسعود لأنه أعلم، واضح جيت العلم، أبو موسى الأشعري وابن مسعود، ابن مسعود لأنه أعلم، زيد بن ثابت وأبي أعلم، وهكذا خلفاء أعلم من بعدهم رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين، لكن هكذا الطريقة. لكن مرات يكون عندك إيش الخلاف في الطبقة من جهة العلم، وارد هذا حتى الإمام أحمد لما كان يقول القرء الحيط كان يقال له قول عائشة، يقول قول الكبر يعني الكبار من أصحاب النبي أولى منها، يرجح قول عمر عنها قول من ذهب إلى ذلك رضي الله عن الصحابة أجمعين، وهكذا يعتمد أهل العلم، وهذا له أصل في القرآن، ولولا ضيق الوقت لشرحته أفصل منها، له أصل، ما هو القضية هكذا لا، وارجعوا للفضائل الواردة والنصوص الواردة بتقديم الأكبر وتقديم الأقرأ وتقديم بالأعلم، حتى في أمور الأداب واضح، كبر كبر يقول النبي صلى الله عليه وسلم، البركة مع أكابركم، لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم عن أكابرهم، يقول ابن سعود لا يزال الناس بخير متماسكين صالحين ما أتاهم العلم عن أكابرهم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءهم عن أصاغرهم هلكوا. هذه مسألة مهمة جدا. إذن الأمر الأول أدلة المسألة، الثانية الطبقات المختلفين، الثالث الذي يحكم لك هذا يعني طبقات مختلفين، يعني لو أنه عندي قول في الصحابة رضي الله عنه وفي قول بعدهم، هذا القول الذي يكون بعدهم لا يكون له خطأ، يعني ليس صواب، فلا بد تعرف طبقة المختلفين. النوع الأمر الثالث الذي يحكم هذا الاختلاف اعتباره أم لا، أقوال أهل العلم، مرات أهل العلم يحكمون أن القول هذا صواب هذا القول غلط باعتبار أن فلان خالف، يعني شذ عن فلان أو تفرد عن فلان ونحو هذا، كما قالوا أنه طاووس تفرد عن ابن عباس لأنه طلق ثلاث واحدة كما ذكر أحمد، وضع وارد أنه مرات واحد يتفرد يهم يعني وارد الوام، فأن يكون الحمل على واحد خير من أن يكون الحمل على أكثر كما ذكر مسلم في التمييز، فالغلط الواحد والغلط الأكثر، لأن أكثر أحفظ وأضبط ومعهم القوة ومعهم كل شيء قوة العدد. يعني الأمر الرابع الإجماع، فإذا بدت بالإجماع في مسألة معينة يكون كل قول خالف الإجماع شاذ، إذا لم يحكى الإجماع في المسألة يعني أهل العلم يحكون الخلاف، يعني يجي أتي العلم يقول هذه المسألة اختلف بها ويتكلموا عن الاختلاف يكون معتبر بغير السياق، كما تكلم أحمد وإسحاق وتكلم من قبلهم الشافعي في الأم، الشافعي يقول لك واختلف الناس وكذا، ويعني الخلاف بين دائرة المقبولين منهم ويسوغ منهم الاختلاف، فهنا تعرف المسألة لها وزنها، حينئذ يترتب أحكام على هذا الأمر، وهذا باب من العلم ضيع في هذا الزمن لانصراف الناس عنه إلى سفاسفة ووساوس وخزعبلات أفسدت على الناس ذوق العلم في ينبوعه الصافي لكثرة الدخل في العلوم، أسأل الله السلامة والعافية. يقول أبو عبيد والقول الذي يختار هذا القول لأن من قال به أكثر وعلا منهم عمر بن الخطاب، لاحظ الآن أعلى شيء في الباب عمر الخطاب، فمن وراءه أي من بعده، يعني كأنه من بعده تبع، وإلا الأصل قول عمر رضي الله عنه، مع أنه في النظر على هذا أصح وضع، يعني حتى من جهة النظر وضع هذا القول أصح، ولا يكون المتكلم الفاحشة أعظم جرما من راكبها، ألا ترى أنهم لا يختلفون في العاهر أنه مقبول الشهادة إذا تاب؟ وهذا أعظم. فراميه بها أيسر جرما إذا نزع عما قال وأكذب نفسه، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإذا قبل الله عز وجل التوبة من العبد كان العباد بالقبول أولى، هذا القياس الأولوي. مع أن مثل هذا الاستثناء موجود في مواضع من القرآن، من ذلك قوله عز وجل يعني له نظائر، وهذا الآن يدخل في المرجحات بالنظائر، أن هذه الآية لها نظائر. قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ثم قال إلا الذين تابوا. فليس يختلف المسلمون أن هذا الاستثناء ناسخ للآية من أولها، وأن التوبة لهؤلاء جميعا من منزلة واحدة. وكذلك قول عز وجل في الطهور حين قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، ثم قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال فصار التيمم لاحقا بمن وجب عليه الاغتسال كما لحق من وجب عليه الوضوء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر عمارا وأبا ذر بذلك. وعلى هذا المعنى أول من رأى شهادة القاذف جائزة، لأنه كلام واحد بعضه معطوف على بعض وبعضه تابع بعضا، ثم انتظم الاستثناء وأحاط به. قال فصار التيمم لاحقا بمن وجب عليه الاغتسال، يعني يجر له حكم التيمم كما لحق بمن وجب عليه الوضوء سواء بسواء، المغتسل الذي عليه حكم الغسل إذا لم يجد الماء تيمم أو عجز عنه حقيقة أو حكمة، وكذلك الوضوء، لأن الكلام قال معطوه بعضه على بعض. حين أمر عمارا في قصة الغسل أن يتيمم، وحين أمر أبا ذر إذا فقد الصعيد قال وضوء المسلم الصعيد الطيب وضوء من لم يجد الماء 10 سنين. وعلى هذا المعنى أول من رأى شهادة القاذف جائزة، لأنه كلام واحد بعضه معطوف على بعض وبعضه تابع بعض، ثم انتظمه الاستثناء وأحاط به. نعم. قال أبو عبيد أما شهادة أهل الذمة على وصايا المسلمين فإنها بقوله يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم. قال يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت إلى آخر الآية. قال رحمه الله وفيها 3 أقوال، فجل العلماء وعظمهم يعني أعظم أكثرهم يعني من الماضين يتأولون في أهل الذمة يعني أهل الكتاب ومن كان ذميا عموما يعني يعطي الجزية وكذا، ويرونها محكمة. وقال الطائفة هي في أهل الذمة غير أنها قد نسخت. وقال الطائفة ثالثة هي في أهل الإسلام جميعا ولا حظ لأهل الذمة فيها، يعني الذين قالوا أن في أهل الذمة منهم من قال محكمة يعني لم تنسخ لازال العمل بها، ومنهم من قال نسخت. بقي قول ثالث قال هي في أهل الإسلام ولا حظ للذمة فيها، يعني أصلا هي غير منسوخة. طيب فتقابل قولان مع قول واحد، قولان بالنسخ وقول واحد بعدم النسخ. القولان الذين يقول فيهما القول بالنسخ اختلفوا، فمنهم من قال هي في أهل الذمة ثم نسخت يعني لم يصر لها حكم نسخت، وبالتالي سيكون ماذا؟ هي في أهل الإسلام، رجع للقول الأول الذي يقول هي أصلا في أهل الإسلام ولا حظ لهذه الذمة فيها. إذن حقيقة المسألة خلاف في هذه الآية في قبول شهادة الذم أو غير أهل ملتنا. هو من حيث الأصل العلماء متفقون أن من شروط الشهادة الإسلام مع العدالة، لأن العدالة والثقة والأمانة هذه أخص من وصف الإسلام، لكن لا بد أن يكون مسلما ثم يكون الوصف الأخص. لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم ممن ترضون من الشهداء فاستشهدوا علينا 4 منكم، فهذا دال بمنطوقه على أن الشهادة تكون على أن الشهادة تكون في أهل الإسلام. طيب، ثم أضف إلى هذا أن الشهادة أن شهادة غير أهل الإسلام الأصل إهدارها وضع، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبون، وقولوا أمنا بالله وما أنزل إلينا. هذا فيما نقلوه وباب الرواية، والشهادة والرواية بينهما أصل جامع، فهمت؟ فبالتالي الأصل في الرواية إذا رووا شيئا مما لم يأتي بشرعنا برده ونحو ذلك ولا يأتي بالتصديق، الأصل أن يتوقف، لا يصدق ولا يكذب. أما إذا حدثوا من باب الشهادة فالأصل الرد، أن لا تقبل، هذا الأصل. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أمر بقبول شهادة من نرضى من الشهداء، وهؤلاء لا نرضاهم، يعني لا نرضى دينهم، فكيف نرضى خبرهم؟ هذا كله من حيث الأصل. فمن حيث الأصل لا تجوز شهادة أهل الكفر على المسلمين، واضح؟ لا تجوز شهادة أهل الكفر على المسلمين. هل هذا الأصل فيه استثناء، يعني فيه موضع ضرورة؟ بعض أهل العلم قال فيه موضع ضرورة وهو الشهادة في السفر اللي هي الآية، وبعضهم قال ليس فيها ضرورة بل هي في أهل الإسلام، وبعضهم قال كان موضع للضرورة ثم نسخ. يعني الخلاف في هذه الصورة، هل تقع ضرورة أم لا، مع اتفاق مع الأصل الذي تقدم. قال أبو عبيد رحمه الله: حدثنا حجاج عن ابن جريج عن كريمة في هذه الآية قال: كان تميم الداري وأخوه نصرانيين وهما من لخم، وكان متجرهما إلى مكة، أي تجارتهم إلى مكة، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حول متجرهما إلى المدينة، فقدم ابن أبي مارية مولى عمرو بن العاص المدينة وهو وليد الشام تاجرا، فخرجوا جميعا حتى إذا كان بعض الطريق مرض ابن أبي مارية، فكتب وصيته بيده ثم دس بمتاعه وصى إليهما، فلما مات فتح متاعه فوجد فيه أشياء فأخذها، فلما قدم على أهله فتحوا متاعه فوجدوا وصيته وقد كتب فيه عهده وما خرج به، ففقدوا الأشياء فسألوهما فقال: هذا الذي قبضنا له، فرفعوهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم الآية. قال: فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستحلفوهما بالله الذي لا إله إلا هو ما قبضنا له غير هذا، فمكث ما شاء الله، ثم ظهر على إناء من فضة منقوش بذهب معهما، فقالوا: هذا من متاعه، فقال اشتريناه منه، فارتفعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية الأخرى قوله: فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من أهل الميت أن يحلف على ما كتما وغيبا، فاستحلفاهما، ثم إن تميما أسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول: صدق الله ورسوله وبلغ، إني لأنا أخذت الإناء. قال أبو عبيد: حدثنا عمر بن طارق عن ابن لهيئة عن يزيد بن أبي حبيب عن سلمة بن أبي سلمة عن عبد الله بن مسعود قال: خرج رجل من المسلمين فمر بقرية فمرض ومعه رجلان من المسلمين، فدفع إليه نمالة ثم قال: أدعوا لي من أشهده على ما قبضتما، فلم يجدوا أحدا من المسلمين في تلك القرية، فدعوا ناسا من اليهود فأشهدهم على ما دفع إليهما، ثم إن المسلمين قدما بالمال إلى أهله، فقالوا: قد كان معه من المال أكثر مما آتيتمونا به. قال: فاستحلفوهما بالله ما دفع إليهما غير هذا، ثم قدم ناس من اليهود نصارى، فسألهم أهل المتوفي أو المتوفى فأخبروهم أنه ولك بقريتهم وترك كذا وكذا من المال، فعلم أهل المتوفى أن قد عثروا على المسلمين على أن المسلمين قد استحق إثما، فانطلقوا إلى ابن مسعود فأخبروهم بالذي كان من أمرهم، فقال ابن مسعود: ما من كتاب الله عز وجل من شيء إلا قد جاء على إدلاله إلا هذه الآية، فالآن حين جاء تأويلها فأمر المسلمين أن يحلف بالله لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربة ولا نكتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين، ثم أمر اليهود والنصارى أن يحلفوا بالله لقد ترك من المال كذا وكذا ولا شهادتنا حق شهادة هذين المسلمين، وما اعتدينا إن إذا لمن الظالمين. ثم أمر أهل المتوفى أن يحلفوا بالله أن ما شهدت به اليهود والنصارى حق فحلفوا. فأمر ابن مسعود أن يأخذوا من المسلمين ما شهدت به اليهود والنصارى. قال وكان ذلك في خلافة عثمان ابن عفان رضي الله عنه. وهذا ذكر لسببي نزول أثر ابن عباس، وهذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم واضح، وأثره روى المصنف وخرجه أيضا الترمذي في جامعه وروى ابن أبي حاتم التفسير. وأيضا عندك شيء وقع في زمان ابن مسعود رضي الله عنه في خلافة عثمان رضي الله عنهما. طيب هذا الوارد من حيث سبب النزول ومن العمل بالآية كما قال ابن مسعود، هذا زمن تأويلها. قال أبو عبيد حدثنا يحيى بن سعيد، والآثاران فيهما قبول شهادة كافر في موضع السفر. قال يحيى بن سعيد عن زكريا بن سعيد بن بزائدة عن الشعبي قال خرج رجل من خثعم فتوفي بدقوقاء فلم يجد من يشهد على وصيته إلا رجلين من النصارى من أهلها، فأشهدهما على وصيته ثم قدم الكوفة فأحلفهما أبو موسى دبر صلاة العصر في مسجد الكوفة بالله، كان قاضي رحمه الله أمير بالله الذي لا إله إلا هو ما خان ولا كتم ولا بدل، وأن هذه الوصية ثم أجاز شهادتهما. نعم، وهذا الإسناد صحيح عن أبي موسى يروي الشعبي. قال أبو عبيد حدث عبد الرحمن وابن مادي عن سفيان الثوري إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي، هذا من أصح الأسانيد، هذا من أصح الأسانيد إلى الشعبي. سفيان الثوري إسماعيل بن أبي خالد الشعبي، واضح إسماعيل بن أبي خالد من أثبت الناس في الشعبي، بل هو المقدم رقم واحد رحمه الله. وهذا الإسناد صحيح أن أبا موسى أجاز شهادة أهل الذمة على الوصية، طبعا في السفر مقيد لأنه الحاصل لم يجد عند الضرورة، يقيد بموضع الضرورة. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن شريح قال لا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين في شيء إلا في السفر، ولا يجوز في السفر إلا في الوصية، يعني ليس في عموم الشهادة إلا في الوصايا. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن حماد بن زيد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول اثنان ذو عدل منكم قال من أهل الملة أو آخران من غيركم قال من غير أهل الملة، وهنا اختلفوا في الضمير أو آخران من غيركم، جمهور أهل العلم يقول من غير أهل ملتكم، وضع سيأتي كلام الحسن أنه من غير أهل قبيلتكم، وأن هذا فيه نظر كانوا الخطاب لأولياء الميت يعني، وضع وهذا فيه نظر، وأن الصواب أن الخطاب لكافة المؤمنين، وأن قوله أو آخران من غيركم أي من غير أهل ملتكم، وهذا قول جمهور أهل العلم، وضع. طيب قال نرجع كلام مجاهد واثنان ذو عدل منكم قال من أهل الملة أو آخران من غيركم من غير أهل الملة، قول مجاهد هنا وقول الجماهير سواء الذين قالوا منسوخة أو غير منسوخة لا، المهم لكن ذهبوا لأن مرجع الضمير هنا لغير أهل الملة، عكس ما ذهب إليه الحسن والعكرمة أن القبيلة والخطاب لأولياء الميت، هذا قول ضعيف وضعفه أبو عبيد من وجوه حسان رحمة الله عليه ذكره هنا. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن سعيد بن عبد الرحمن أخي أبي حرة عن ابن سيرين عن عبيدة في قولي أواخران من غيركم قال من سائر الملل. نعم عبيد هذا مخضرم من أصحاب علي ومن أصحاب ابن مسعود، وهم شيوخ الكوفة وسرجها كما قال الشعبي، كان أصحاب عبد الله شيوخ الكوفة واضح رحمة الله عليهم وقضاة مفتين منهم عبيد السمان. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن قتادة قال سمعت سعيد بن المسيب يقول في قولي أواخران من غيركم من أهل الكتاب، لاحظنا عندي أقوال صحابة ثم مخضرمين كبار تابعين عبيدة مجاهد متخصص في التفسير، عبيدة مخضرم كبير، سعيد المسيب أكابر التابعين، باب لأن الخطاب لأهل غير أهل الملة. طيب قال أبو عبيد حدث عبد الرحمن عن ابن مبارك عن ورقاء ابن إياس عن سعيد بن جبير وضع في قول أواخران من غيركم قال من أهل الكتاب، وهذا سعيد بن جبير رحمه الله. قال أبو عبيد حدثنا عباد بن العوام عن أشعث سوار بن سوار الكندي وهو يعني من أصحاب الشعبي عن الشعبي في قول أو آخران من غير القام من أهل الكتاب. طيب قال أبو عبيد حدثنا هشيم أخبرنا مغيرة عن إبراهيم في هذه الآية وآخران من غيركم قال إذا حضرت الرجل الوفاة إذا حضر الرجل الوفاة وهو في سفر فليشهد رجلين مسلمين فإن لم يشهد رجلين مسلمين فرجلين من أهل الكتاب فإذا قدم بتركته فإن صدقهما الورثة قبل قولهما وإن تهموهما أحلف بعد صلاة العصر بالله ما كتمنا ولا كذبنا ولا خنا ولا غيرنا يعني في الوصية. قال فإن عثر على أنه مستحق إثما قال يقول إن طلع منهما لخيانة فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم يعني يستحلف الرجلان من الورثة فما حلف عليه من شيء أخذ به. شاهد أن الخطاب لغير أهل الملة. قال أبو عبيد حدثنا هشيم قال أخبرنا المغيرة قال أخبرني من سمع سعيد بن جبير يقول مثل ذلك. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن بن سفيان أنه كان يقول ذاك ويأخذ به واضح سفيان الثوري يعني رحمه الله. قال أبو عبيد فهذا مذهب الذين رأوا الآية محكمة إن لم تنسخ لا زال العمل بها واضح رأوا أن الآية إيش محكمة والقول بأن الآية محكمة هو الصواب كما سيأتي وضع القول بأن الآية محكمة هو الصواب لأنه يعضدها قصة تميم بن أوس الدال سبب النزول ومعه عدي بن بدأ لما كانوا نصارى وأنهم قبض مال أبو دين كما جاء يعني وصلوه لأهله وسماهم الله شهيدين شهادتنا حق من شهادتنا وضع فهذا الدال على أن هذا القول هو الصواب هذا القول الصواب كما سيأتي. قال أبو عبيد فهذا مذهب الذين رأوا أن الآية محكمة أو محكمة ومما يزيد قولهم قوة وتوكيدا تتابع الآثار الكثرة شوف كنت تعلم تعلم كيف يرجح أهل العلم طبقات وبعدين يقول لك تتابع الآثار يعني تكاثر الآثار في سورة مائدة بقلة المنسوخ منها رجع للأصل وهذا مهم جدا أنه هذا الموضع الذي نحن فيه هي سورة مائدة وسورة مائدة القول بأن غير منسوخ فيها إلا موضعين مرة معنا من قبل آية القلائد وآية التخير في الحكم وأمر مين يعني حتى تحمل لو تحملت بالباب الخاص والمقيد وكذا يعني أمر يسير أما التوسع في المنسوخ فليس بكثير في المعيدة لذلك قالوا أنها من حكم القرآن ثم قال حدثنا أبو اليمان حكم نفع عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن امرأة بن حبيب وعطية بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المائدة طبعا هذا مرسل من آخر القرآن نزولا فأحل حلالا وحرم حراما وسيت أنه ثبت عن عائشة هذا قال حدثنا عبد الله بن صالح معاي بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير قال حججت ودخلت على عائشة فقالت لي يا جبير هل تقرأ المائدة قلت نعم قال أما إنها من قالت أما إنها من آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه وهذا إسناد صحيح. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة ما ضمعنا هذا من قبل إسناد صحيح أصحاب عبد الله بن مسعود أبو ميسرة عمرو شرحبيل قال في المائدة 18 فريضة وليس فيها منسوخ. حدثنا أبو عبيدة قال أبو عبيد حدثنا إسحاق بن يوسف عن ابن عون عبد الله بن عون قال سألت الحسن هل نسخ من المائدة شيء قال لا. إذن هذا القول بأن محكم أولى. وأما الآخرون الذين رأوا الآية منسوخة فإنما احتجوا بقول الله تبارك وتعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم رجعوا للأصول في الشهادة أن الشهادة لا تقبل إلا من العدول أنه لا ممن نرضى من الشهداء قالوا بقول عز وجل ممن ترضون من الشهداء الأصول في باب الشهادة قالوا ولا يكون أهل الشرك عدولا أبدا ولا ممن نرضى شهادته أو ترضى شهادته. ويقول أبو عبيد ولست أدري ركز كين هذه ما شاء الله من أبي عبيد لا هم الآن يقولون رجعنا الأصل الشهادة إيش قال أبو عبيد ولست أدري إلى من نسند هذا القول من الأوائل. الآن نتكلم في الترجيح بالطبقة يقول طيب هذا القول موجود وذهب إليه جماعة من أهل الحجاز، واضح، ذهبوا إلى أن الآية غير مانع، غير منسوخة، أو أن الآية منسوخة عفوا. يقول أبو عبيد: ولست أدري إلى من نسند هذا القول من الأوائل غير أنه قول مالك بن أنس وأهل الحجاز وكثير من أهل العراق غير صبيان، فإنه أخذ بالقول الأول يعني موضع الضرورة، وقول الإمام أحمد وإسحاق واضح، ذهبوا إلى أنها موضع الضرورة والصواب. يقول: وأما الذين تأولوا الآية في الإسلام، طب قبل أن أتي هذا، شوف ركزوا في نقطة، ولست أدري إلى من نسند هذا القول من الأوائل. أبو عبيد إما أنه يعلم أنه روي عن عطية العوفي عن ابن عباس، فحينئذ لما كان هذا المروي عن عطية عن ابن عباس إسناده لا يقوم، لأنه تتابعت أثار على خلافه، فهمت ولا لا؟ تتابعت الآثار على خلافه، وعدنا أن ابن عباس حكى سبب النزول، فبالتالي لم يعده شيئا، كأنه يعني متفرد حكم العدم. وإما أنه لا يعلم والله أعلم، لكن جاء من طريق عطية العوفي ابن عباس أن الآية منسوخة، لكن هذا لا يعتبر، لا يؤخذ به. لماذا؟ نقول المخالف من قول ابن عباس نفسه واضح أن الآية محكمة عمل بها في زمن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولم يحكي نسخا. يقول: أما الذين تأولوا الآية في أهل الإسلام لا، وأخرجوا المشركين منها، أي من بداية قال مخاطب بأهل الإسلام ليس مخاطب بها المشركين، فيروى عن أبي موسى والحسن وابن شهاب. طيب، قال: وسمعت علي بن عاصم يحدث عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي موسى قال: خرج قوم في سفر فقال احسبوا قال الأشعريين، فمات رجل منهم فاتهم البقية، فأنزل الله عز وجل اثنان ذو عدل منكم يقول ممن كان معه أو آخران من غيركم، قال: كلهم مسلمون. قال: وأما الذي يروى عن الحسن فإنه قال: اثنان ذو عدل منكم من قبيلتكم أو آخران من غيركم، قال: من غير قبيلتكم. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب في هذه الآية قال: في الرجل يموت في السفر فيحضره بعض ورثته ويغيب بعضهم فيتهم الغائب منهم الحاضرة، ثم ذكر حديثا طويلا. طيب، ويروى أيضا عن كلمة أن الخطاب أو مرجع الخطاب أهل القبيلة، واستدلوا لقوله تحبسونهما من بعد الصلاة، هذا قالوا أهل الصلاة أهل الملة دون غيرهم، فدل على كونهما مؤمنين. طبعا هذا ضعيف، وسيبين أبو عبيد أن الوجه ضعيف، فقال: وهذا هو الأصل في الحكم ألا يكون أهل الشرك، هذا الأصل إيش في الحكم يعني في الشهادة، ما هو الأصل؟ ألا يكون أهل الشرك عدودا على أهل الإسلام، تبي هذا الأصل مجمع عليه، ولولا خلاف يعني لولا الورود من سمينا بصدر الباب وأولئك تبهم ليه في درجة الترجيح الآن أكثر عددا، يعني جهة العدد الآن، وفيهم بعض الصحابة يعني جهة الطبقة، طبقة القائل، مع خلل في هذا القول ليس بذلك، يعني اجتمعت ثلاث مرجحات: الترجيح الأول كثرة العدد في القول الأول، الثاني عندي طبقة عليا، ثلاثة هذا القول فيه خلل لا ينتظم. ما هو الخلل؟ وهذا العلم، العلم هو الجمع والفرق وتزييف الأدلة، يعني تذكر الأدلة الفريق وترجح، هذا العلم، تدقق، هذا قال وهذا قال، تفرق بين المختلفين، تجمع بين المتماثلين، تزيف أدلة الخصم أو أدلة المختلف معك، فلما قلوش خصوم، لأن هذا الباب خلاف سائل يعني. قال: أما حديث أبي موسى هذا فلا نراه حفظا. وهم إيش الدليل يا أبو عبيد رحمة الله عليك؟ قال: لأن الشعبية يحدث عنه بخلافه. ليش؟ الشعبي أثبت لأبي موسى من أبي قلابة، وإسناد إلى الشعبي روي بالأصح الأسانيد سفيان عن منصور أظن عن إسماعيل بن خالد عن الشعبي عن أبي موسى، هذا من أصح الأسانيد العراقية يعني في الرواية. وقد ذكرنا وهو أقرب إلى الثبت والصحة. وأما تأول الحسن من قبيلتكم أو من قبيلة غيركم فكيف يصير أهل مخاطب الآية من غيرهم؟ وإنما خاطب الله بها على التوحيد كافة عن أهل الإيمان ليس القبيلة خاصة. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم فلم يبقى أحد منهم إلا قد خوطب بها فكيف يجوز أن يقال من غيركم إلا من كان خارجا منها. وأما قول ابن شهاب إنها في أهل الميراث اتهم بعض بعضا فأنا يكون هذا. وإنما سماها الله لنا شهادة ثم أعاد ذكرها في الآية وأبداه مرارا فقال شهادة بينكم وقال لشهادتنا وقال ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها وليس في أهل الميراث بل هذه في أهل الشهادة غائب وحاضر وليس أهل الميراث. وهذه تأولها في الادعاء من بعض الورث على بعض فإنما هم مدعون ومدعى عليهم فأين الشهادة من الدعوة؟ في فرق أن يدعي شخص على شيء وبين أن شخص يشهد بشيء على آخر وضع. لأن الذي يدعي شيئا ويطلب حقا من شخص كلاهما في مكان واحد وضع. أما الذي يشهد بشيء فهذا يشهد بشيء هذا لم يحضره وقع وهذا لم يحضره فثم فرق. وكيف يقال المدعي شاهد؟ وضع الشاهد ليس طرفا في الخصومة. المدعي ركن في الخصومة ركن في الدعوة يعني المدعي الذي يكون له دعوة. فهذا نوعان من التأويل لا أعرف لهما وجها. وليس أحد من الناس إلا وقد يؤخذ الله أكبر في الكلام هذا يقول وليس أحد من الناس إلا وقد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مذهبهما مع ما ذكرنا أمران لا يجوزان لأحكام المسلمين. قال الله تبارك وتعالى تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا. فهل يعرف في حكم الإسلام أن يحلف الشهيدان؟ أم يجب عليهما يمين؟ أم هل يعرف في حكم الإسلام أن لا يقبل شهادتهم ولا ينفذهما إلا بعد صلاة العصر؟ القضاة لا يحلف الشهيد ولا يجب على الشاهد يمين العبدة ولا يشترط في نفوذهما شيء بل تنفذ بنفسها شهادة العدو. قال أبو عبيد هذا ما لا يجب على شهود المسلمين ولا رئيس الأمر عندنا إلا القول الأول عمن سمينا من الصحابة والتابعين ثم أخذ سفيان به. ومع هذا إن قد وجدنا لمثل هذا نظائر خص الله عز وجل برخصتها السفر وحضرها على أهل الحضر يعني له نظائر الشرع في موضع الضرورة يعني وهذا موضع ضرورة جعلها الله. قال من قصر الصلاة والتيمم مكان الطهور والجمع بين الصلاتين والإفطار في شهر رمضان فكل هذه الخلال جعل الله عز وجل لهم دون غيرهم يعني الأهل السفر. ثم أحل جل جلاله الميت والدم عند الاضطرار ولذلك فهكذا هذه الشهادة إن شاء الله وأي ضرورة أشد من رفض يحضر الموت السفر ولله عز وجل عليه حقوق من زكاة وحج وكفارات وللناس عليه حقوق من ديون وودائع وغيرها لا يجد إلى تثبيتهما وأدائها سبيلا إلا بهذه الشهادة فإن ترك بطلت كلها. وقد جوز المسلمون شهادة النساء بلا رجل على الولادة والاستهلال والحيض والحبل وما أشبهها أو ما أشبهه وضع جوز من شهادة النساء فيما يخص النساء ولو لم يكن رجل على أمر الولادة والاستهلال والحيض والحبل وما أشبهه. قال ذلك للاضطرار إليه مع أنه أصل الشهادة أن لا تقبل شهادة المرأة وحدها واضح لكن في موضع الضرورة الرضاع مثلا تقبل موضع ضرورة وليس ذلك موجود في كتاب ولا سنة. فالذي يحتمل تأويل الكتاب أولى بالاتباع يعني القول الذي يكون أقرب لنظائر القرآن وطرائق أحكام الشريعة في انتظام الأحكام أولى بالاتباع وأوجب على الناس. وإنما نراه تأول قوله وبقوله تحبسونهما من بعد الصلاة أنها صلاة العصر لأنها للكتاب وإن كانوا لا يصلون للشمس كالمجوس فإن طلوع الشمس وغروبها وقت صلواتهم فهم يعلقون الغروب والشروق يعني. عرفنا ذلك بما رأينا من بعضهم والله أعلم بما أراد من ذلك. لذلك صواب أن الآية محكمة وخلاصة الحكم يجوز قبول شهادة الكتاب عند فقد المسلم في السفر خاصة. واضح؟ وهو مثل من تقدم من ما ذكره من أعلى الباب، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله ذهب إلى هذا لأنه أعلى شيء في الباب، وهو مذهب المصنف أبو عبيد وإسحاق ذهبوا إلى ذلك. والله ذهبوا إلى ذلك. طيب بالشيء يذكر، هل يمكن يفرع على هذا الحكم قبول شهادة الكافر عن ضرورة السفر، قبول شهادة الكافر في الهلال في الدخول والخروج عند الضرورة، واحد يكون في موضع ليس فيه مسلمين ولم يوجد أي مسلم إلا مشركين مشاهدوا بالهلال دخول الخروج، هل ممكن يلحق هذا الموضع فيقال هو ضرورة؟ وكذلك أيضا ممن لم يجد مسلما يرشده للقبلة، واضح؟ هل يكون هذا موضع ضرورة يقبل شهادة المشركين؟ أنا أسألكم، هل يمكن يكون هذا ضرورة أم لا؟ ممكن واحد يكون ليس في مكان ليس فيه مسلمين ولم يجد لهم خبران، سواء في هلال أو في قبلة، أمور تخص للمسلمين لأنه هذه خاصة للمسلمين، فهل يكون هذا موضعا أم لا؟ الباب يختلف، لا يجوز شهادة مشرك في أمور الدين، الباب يختلف، لا بل يحتاطوا. طيب بعد تأمل في المسألة لم أجد أحدا من أهل العلم قال بالاضطرار في غير الصورة المذكورة لأهل العلم متقدمين إلا اختيارا لابن تيمية من المتأخرين، وإلا من تقدم من العلماء فإنهم على هذا لأمور كثيرة، منها أن هذه في شهادة في حقوق العباد، يعني في أمر العباد، يعني فيما يتعلق بحقوق العباد فأجر الضرورة وضع، لكن أمور الشريعة متعلقة بعبادات الخلق فهذه الأصل فيها أن لا يعتبر فيها شهادة الكافر، وليس لهذا موضع استثناء والله تعالى أعلى وأعلم. ثم موضع الضرورة ليس هو موضع التفريط، في فرق بين مفرط وبالمضطر، وإلا وجب على أهل الإسلام أن ينتدبوا من أنفسهم فردنا وفردين والحمد لله الخير كثير يرتقبوا الهلال ويعتنوا بهذا الباب، لأنه ليس كل ما كان باش نضع حكم عام للناس ونقول كلهم مضطرون، لا هذا غلط، حتى من جهة الواقع غلط، ما مضطرون والله، ليس في هذا اضطرار، بل ممكن يكون مفرطون متهاونون لا يلتبهوا أو كذا، أما أن يقال كلهم مضطرون هم يعني في معاشاتهم يسرحون ويمرحون هذا ليس واقعيا سيكون إحداث في الدين وضح، ونعوذ بالله تبارك وتعالى من الإحداث في الدين، ونكتب هذا القدر نتم إن شاء الله في المجلس القادم يسر الله تبارك وتعالى وعان، والله أسأل أن يجعل ما قلته وما سمعتموه زادا يوم أرض عليه وعتادا يوم يمن القدوم إليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. فقط في تنبيه